عرفتنيش لسه ما عرفتنيش كأني عشت وحدي وانت ما عشتنيش انا لو هويت عيني دمعي ما ينتهيش لو هويت قلبي اه ما تنطفيش لسه ما فهمتنيش لسه ما عرفتنيش كأني عشت وحدي وانت ما عشتنيش انا لو هويت عيني دمعي ما ينتهيش لو هويت قلبي اه ما تنطفيش لأمي بكت وياما شفت وما شفتنيش لأمي صرخت ياما وانت ما سمعتنيش لو اني بكت وياما شفت وما شفتنيش لو اني صرخت ياما وانت ما سمعتنيش انت ما سمعتنيش يمكن قلبك مخالف بالحب ما يكتفيش يشرب من دمع عيني لكن ما بيرتويش يمكن قلبك وتخاف على مشاعري اللي ما يخصنيش احنا في طريق وباين ابدا ما حنلتقيش ازاي تحس ناري وانت ما بتتكويش وازاي تحس جرحي وانت ما بتداويش ازاي تحس ناري وانت ما بتتكويش ازاي تحس جرحي وانت ما بتداويش انت ما بتداويش مدام ما فهمتنيش ارجوك سيبني اعيش مدام ما فهمتنيش ارجوك سيبني اعيش مدام ما فهمتنيش ما فهمتنيش سيبني معرفتنيش كأني عشت وحدي وانت ما عشتنيش انا لو هويت عيني دمعي ما ينتهيش لو هويت قلبي اه ما تنطفيش لسه ما فهمتنيش لسه معرفتنيش كأني عشت وحدي وانت ما عشتنيش انا لو هويت عيني دمعي ما ينتهيش لو هويت قلبي اه ما تنطفيش لأمي بكت وياما شفت وما شفتنيش لأمي صرخت ياما وانت ما سمعتنيش انت ما سمعتنيش لأمي بكت وياما وما شفتنيش لأني صرخت ياما وانت ما سمعتنيش انت ما سمعتنيش في الدنيا ما كانش ليا غيرك أبدا ماليش وأي حاجة تانية غيرك ما تهمنيش في الدنيا ما كانش ليا غيرك أبدا ماليش ما حتنتهيش الجناح وسيبه بكرة يطلع له ريش. حتى لو يوم أحبك أرجوك ما تحبنيش، أرجوك ما تحبنيش، مدام ما فهمتنيش أرجوك.